أيها الإخوة في الله، هذا هو الشريط 15 من التعليق على كتاب الصلاة من الكافي لابن قدامة. فلا تتم إلا إذا قرأت. نعم. لو قيل أنه بدل أن يؤخر هذا القضاء بالقراءة إلى ما بعد السلام وأن يقوم يأتي، لو قرأ أثناء الصلاة هو مع الإمام يعني في الركعة الثانية. نعم، هو إذا قرأ ما يرد علينا. إذا قرأ مع الإمام، مثل أن يكون الإمام بطيئا في قراءة الفاتحة وهو يسرع، فيمكنه أن يقرأ سورة قصيرة مثل قل هو الله أحد إذا جاء نصر الله. قرأ هنا على أنها قضاء أو على أنها الركعة الثانية؟ لا، على أنها الأولى. القول الراجح الآن أن ما يدركه مع الإمام هو أول صلاته، سواء تمكن من قراءة سورة مع الفاتحة أم لم يتمكن. فإن تمكن فالأمر واضح، وإن لم يتمكن فإن متابعة الإمام أولى من أن يتم من أن يقرأ سورة بعد ركوع الإمام. نعم. بارك الله فيكم. من أدرك الإمام على آخر التشهد الثاني وأحس بدخول جماعة، هل نقول ادخل مع الإمام لحروف حديث أبي هريرة إذا سمعتم الإقامة لحروف الحديث ثم بعد ركوع فصلوا، لأن المطلق ما أدرك حتى لو السلام الأخير من قضية الجمعة الثانية. إيش؟ ما فهمت السؤال. أنت جبت أدركه في السجود ثم قلت أدركه في أثناء السلام. شو الكلام؟ آخر الصلاة يا شيخ. ها؟ الإمام في آخر التشهد الثاني. أدرك الإمام في التشهد الأخير. نعم. نعم. هل نقول ادخل مع الإمام؟ نقول ادخل مع الإمام. إلا إذا كان سيدرك جماعة أخرى من أول الصلاة فلا يدخل. متأكد أن سوف يدري جماعة أخرى. طيب، لا يدخل معه. حديث أبي هريرة كيف نجيب عليه؟ حديث أبي هريرة محمول على قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا بحقيقة لم يدركها، فكونه يأتي بصلاة يتركها من أولها ويدرك فضل الجماعة المطلق خير من كونه يدخل مع الإمام في حال لا يدرك الصلاة معه. شيخ، الموصول ما يكون عام في كل ما يدرك حتى لو لحظة؟ بلى، لكن هل أدرك الجماعة إذا أدرك أقل من ركعة؟ أدرك مع الإمام. أسألك لا تقول لكن. لا. إذا لم يدرك الجماعة، فهل نقول الإنسان يخير بين أن يدخل مع إمام لا يدرك معه الجماعة وبين أن يصلي مع إمام يدرك معه الجماعة؟ الثاني. طيب، هذه. شيخ، ثلاثة. نعم، لا، ثلاثة. نعم. فإن لم يدرك إلا ركعة من المغرب أو الرباعية ففي موضع تشهده روايتان، إحداهما يأتي بركعتين متواليتين ثم يتشهد، لأن المقضي أول صلاته، وهذا صفة أول الصلاة، ولأنهما ركعتان يقرأ فيهما بالسورة فكانتا متواليتين كغير المسبوق. والثانية يأتي بركعة ثم يجلس، لأنه يروى عن ابن مسعود وسعيد بن المسيب ومسروق، فإذا جلس مع الإمام في تشهده الأخير كرر التشهد الأول، فإذا قضى ما عليه تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم. القول الثاني يأتي بركعة ثم يجلس، يعني بناء على أن ما يقضيه أول صلاته، يعني حتى على هذا القول يقولون أنه يجلس عقب ركعة، يجلس عقب ركعة، مع أنهم يقولون إنما يقضيه أول صلاته. أما على القول بأنه يأتي بركعتين متواليتين فهذا مضطرد. واضح؟ وقوله إذا جلس مع الإمام في تشهده الأخير كرر التشهد الأول، هذا أيضا فيه خلاف، فبعضهم قال إن كان جلوسه مع الإمام هو جلوسه الأول كرر التشهد، مثل أن يكون أدرك مع الإمام ركعتين في رباعية، فإن تشهد الإمام الأخير سيكون له تشهدا أول، ففي هذا الحال يكرر التشهد الأول لئلا يزيد فيه على ما يشرع فيه. وأما إذا كان تشهد الإمام الأخير ليس تشهده الأول مثل أن يدخل معه في الركعة الأخيرة فإنه يكمل التشهد، لأن هذا الجلوس ليس موضع جلوس له إلا لمجرد المتابعة، فيتابعه بالفعل بالقول كما يتابعه بالفعل. وهذا له وجه، ومنهم من قال بل يكمل التشهد لأنه لا دليل على تكرار التشهد مرتين، فيكمل التشهد ويستمر إلى آخره. فالأقوال إذن كم؟ ثلاثة. فالأقوال إذن قولا ثلاثة، ولعل واحدا منكم يقول أربعة. ثلاثة الأقوال. ما ذهب إليه المؤلف وهو أنه يكرر التشهد مطلقا سواء كان ذلك موضع تشهده أو لا، والقول الثاني أنه يكرره إن كان موضع تشهده، والثالث يستمر سواء كان موضع تشهده أو ليس موضع تشهده. ونقول نحن الأمر في هذا واسع، إن كرر فعلى خير وإن استمر فعلى خير، وليس هناك دليل يفصل بين هذه الأقوال الثلاثة. نعم. فإن فاتته الجماعة استحب. فصل. اكتب. فصل. فإن فاتته الجماعة استحب أن يصلي في جماعة أخرى، فإن لم يجد إلا من قد صلى استحب لبعضهم أن يصلي معه، لما روى أبو سعيد أن رجلا جاء وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يتصدق على هذا فيصلي معه. وهذا حديث حسن، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة، ويجوز ذلك في جميع المساجد، إلا أن أحمد كرهه في المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه إعادة الجماعة في مسجد واحد، وإعادة الجماعة في مسجد واحد تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول أن يكون هذا المسجد للمارة، فكل من مر صلى، وذلك كالمساجد التي تكون في الطرقات، مثل المساجد التي تكون في المحطات، محطات البنزين أو غيرها، فإعادة الجماعة فيها غير مكروهة قولا واحدا، لأن هذه للمارة ولا يمكن أن ينتظر الناس بعضهم بعضا. فنقول من جاء كلما جاءت جماعة صلوا، لكن المكروه أن يدخل جماعة وقد شرعت الجماعة الأولى في الصلاة فيصلون وحدهم، كما يوجد هذا في مساجد الطرق، وهذا خطأ لأنه يؤدي إلى تقسيم المسلمين. ولكن إذا قالوا نحن ندخل لم نصلي المغرب، وهؤلاء يحتمل أنهم يصلون العشاء، قلنا هذا لا يضر، لأنهم إذا كانوا يصلون العشاء فهم سفر، سيصلونها كم؟ ركعتين، وهذا لا يغير صلاة المغرب بالنسبة لكم. ادخلوا معهم، فإن أدركتم آخر ركعة فأتوا بركعتين إذا كنتم تصلون المغرب، وإن أدركتموه في أول ركعة فأتوا بركعة، ولا إشكال في هذا. أما أن تقيموا صلاة وحدكم فهذا غلط، تفريق المسلمين. القسم الثاني أن تتخذ إعادة الجماعة راتبة في غير مساجد الطرق، فهذا بدعة مكروهة، بدعة مكروهة. وهذا كان يفعل في المسجد الحرام قبل أن تستولي عليه الحكومة السعودية. كان المسجد الحرام يصلي فيه أربعة أئمة، كل إمام يصلي بمن يتبعونه في مذهبه، فللحنابلة إمام، وللشافعية إمام، وللحنفية إمام، وللمالكية إمام. فيقال هذا المقام الحنفي، هذا المقام المالكي، هذا المقام الشافعي، هذا المقام الحنبلي. أحياناً ربما يتفقون جميعاً، هذا يصلي مع الجهة الجنوبية وهذا مع الجهة الشمالية، ولا شك أن هذا بدعة منكرة وموجبة لتفريق المسلمين. ولهذا كان من حسنات الملك عبد العزيز رحمة الله عليه أن ألغى هذا، وقال المسجد مسجد واحد، فيكون إمامه واحداً، ولا يمكن أن تتعدد الأئمة. هذا لا شك في أنه بدعة منكرة. القسم الثالث أن تكون إعادة الجماعة في هذا المسجد طارئة، تكون طارئة، وهذا هو الذي يقع كثيرا. فيأتي جماعة وقد صلى الناس في هذا المسجد وانصرفوا من الصلاة، فهنا نقول كما قال المؤلف رحمه الله إنه يستحب أن يصلي في جماعة أخرى. ودليل ذلك أولاً قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وهذا عام. ثانياً أنه دخل رجل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالس بأصحابه، فقال: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام إليه أحد الصحابة وصلى معه. وهذه إقامة جماعة، جماعة بعد جماعة أخرى. ثالثا ما استدل به المؤلف من عموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، وهذا عام. ولكن هذا الاستدلال بهذا الحديث يقتضي أن فضيلة الجماعة الثانية كفضيلة الجماعة الأولى، أي أنها تكون ب27 درجة. وفي هذا عندي نظر، فالظاهر أن الجماعة التي تكون أفضل ب27 درجة إنما هي الجماعة الأولى، أما الثانية فلا شك أن الجماعة أفضل من الإفراد، من الانفراد، ولكن لا تلحق أن تكون 27 درجة. هذا هو الظاهر. هذا وقد بلغنا أن بعض العلماء قال إنها لا تعاد الجماعة إلا فيما إذا تصدق أحد عليه، وهذا في الحقيقة من أبعد ما يكون عن القياس النظري وعن الدليل الأثري. أما الدليل الأثري فقد علمتموه، وأما القياس النظري فيقال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تقام الجماعة مع شخص يتصدق عليه، فإقامتها مع شخص تكون فضيلة له من باب أولى، لأن هذا المتصدق يقوم يصلي نفلا، والرجلان الداخلان اللذان فاتتهما الجماعة كل واحد منهما يصلي فرضا. فإذا جازت إقامة الجماعة في نفل فإقامتها في الفرض من باب أولى. بل لو قال قائل إن الجماعة هنا تجب لكان له وجه، لكن المؤلف يقول إنها تستحب. وبناء على قوله لو أن هذين الرجلين الداخلين تفرقا وصلى كل واحد وحده لم يكن عليهما إثم، لكن فاتهما الأجر، ولو قيل بوجوب الجماعة حينئذ لكان له وجه، لكن الإنسان لا يجزم بوجوب الجماعة في مثل هذه الحال، لأن الجماعة الواجبة هي الجماعة الأولى. فإن قال قائل إن الذين يقولون لا تعاد الجماعة حتى في هذا الأمر العارض إلا في حال الصدقة، استدلوا بأثر روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه دخل المسجد ومعه أصحابه وقد صلى الناس، فانصرف إلى البيت وصلى. فيقال في الجواب عن ذلك إن ابن مسعود رضي الله عنه قد روي عنه أنه دخل المسجد فرآهم قد صلوا فصلى جماعة بأصحابه، هكذا نقله صاحب المغني عنه، فيكون لابن مسعود في ذلك قولا. ثانيا أن رجوع ابن مسعود وصلاته في بيته قضية عين ليست قولا عاما، هي قضية عين أي فعل يحتمل. ربما يكون ابن مسعود رضي الله عنه خاف إن أقام الجماعة أن يتهاون الناس بالحضور إلى الجماعة الأولى، لأنه صحابي جليل، فإذا رأوه في هذا الحال اقتدوا به، فخاف أن إذا رآه الناس يصلي جماعة أن يتهاون الناس بحضور الجماعة الأولى. ثانيا أنه رضي الله عنه ربما ذهب إلى بيته ليصلي بالجماعة الذين معه خوفا من أن يكون في قلب الإمام إمام المسجد ما فيه، قد يكون في قلبه ما فيه ويفكر لماذا تأخر ابن مسعود حتى فرأت الصلاة وجاء يصلي بأصحابه. وهذا أمر وارد، أمر وارد لا سيما صحابي. ثالثا أننا لا ندري، فربما يكون ابن مسعود تذكر أنه ليس على وضوء فذهب يتوضأ، ذهب إلى رجع إلى بيته ليتوضأ منه، وهذا الاحتمال أضعف الاحتمالات. فعلى كل حال نقول إن فعل ابن مسعود رضي الله عنه قضية عين تحتمل وجوها، ثم هي معارضة بما يروى عنه أنه صلى، ثم هي معارضة بما تدل عليه أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، والمعول على الأخير على ما دلت عليه السنة. عند الوقت حديث في أحاديث، نعم في أحاديث. هو ضعيف برواية أبي داود، وأما هذه التفصيلات لو تصور وتوزع على الطلبة إما بثمن أو بغير ثمن أحسن. نعم أحسن يا جماعة، انقطعوا وكون بعد نبي نتحرى انهم يكتبون ما قلت، معناه يروح عنه وقت كثير. اهم شيء بيان الصوت. فالذي ارى الذي ارى انك انت في الخير عشان بعد تعود انك تخرج زين تكتب في اول حديث اولا صحيح برواه غير ابي داود، والاكثر ضعفوه برواه ابي داود، وتذكر رقم الصحيح في أبي داود علشان يرجع لله. بس الشيخ في هذا الحال سنأخذ تصحيح أو تضعيفه، بينما إذا قرأ عليك نعم الآن نستمع ونحكم شيء. والله أنا عندي انبتنا على هذه الطريقة يروح علينا الوقت، ونحن الآن لسنا مخرجي حديث، نحن دارسين فقه، الدراسة دراسة فقه، وإحنا يكفينا إذا علمنا أن حديث صحيح أو ضعيف وخالد يعتمد على أناس حفاظ إذا رأيتم هذا. وإن كان تقولون متى يأتي مثل هذا الحديث المطول، نعم، لكن أنا رأيي الأول. ها طيب توافقون على هذا؟ نعم. طيب لكن يعطينا أماكن الصفحات من إيه؟ نعم يعطينا إياه، لكن إذا كان يصور وزع هذا يكون مرجع لكم. وأقترح عليه أن يكون الكتابة بالحبر الأسود لأنه أحسن في التصوير، الأزرق ما يظهر جيد. نعم. الأخال شيخ مو إيش؟ أنا بيتعود. هو إذا رأى كلام لما يمكن أن يعرف من صحيح ولا ضعيف ولا حسن. طيب قلنا خلاص. باقي شيخ لسه. وش باقي؟ باقي حديث أم ورقة إذن أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأم ورقة، هذا قلنا أنه يراجع مرة ثانية. نفس الكلام اللي جاب الأول والثاني. يعني ما تغير؟ خلاص. وباقي حديث إيش اسمه؟ حديث أبي داود. إذا أدركتم. إذا أدركتم الصلاة. الدرس القادم. حديث أبي أوفى. حديث من يتصدق على هذا. هذه جت البارحة هذه. إيه. ما يمدي بعد أسبوع. يقول في الأسبوع الثاني. حديث أم ورقة خلاص. ها؟ حديث أم ورقة انتهى خلاص. إيه خلاص. أنا ما جاء بزيادة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق وأبو محمد رحمه الله في كتاب الكافي: باب الجماعة، فصل. ويتبع المأموم الإمام فيجعل أفعاله بعد أفعاله، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا ركع فاركعوا. طيب عندكم يتبع المأموم الإمام؟ نعم. وش بعده؟ فيجعل أفعاله بعد أفعال. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا ركع فاركعوا. وإذا ما عندي إذا سجد فاسجدوا، إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا. أقوى السجود ما بعد وصلنا. اشطبوا عليه، اشطبوا على قوله وإذا سجد فاسجدوا. نعم. إذا ركع عندي إذا ركع فر إذا كبر فكبر وإذا ركع فركع. ما عندي وإذا سجد فاسجد. ما عندي. وفي الحاشية. نعم. عن الحديث في الوصول مضطربة وصح المختصر صحيح مسلم. ما عندنا إذا رفع فر. هي عندك كمان. إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا. نعم. نشطب عليه الشيخ. اي نعم. لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. متفق عليه. والفاء للتعقيب. وقال في حديث أبي موسى: فإن الإمام يركع قبلكم، رواه مسلم. ويرفع قبلكم. وقال في حديث أبي موسى: فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، رواه مسلم. وقال البراء بن عازب: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد ظهره حتى يقع ساجدا فنقع سجودا بعده. متفق عليه. فإن كبر للإحرام مع إمامه. إذن المتابعة تكون بأمرين: المبادرة وعدم السبق. المبادرة في الاتباع وعدم السبق. ولهذا قال: إذا كبر فكبروا. والفاء يقول المؤلف أنها تدل على إيش؟ على التعقيب. وعلى هذا فليس من السنة أن يتأخر المأموم عن الإمام حتى وإن كان قد تأخر للدعاء، فإن ذلك ليس من السنة. نعم. فإن كبر للإحرام مع إمامه أو قبله لم يصح، لأنه تم بمن لم تنعقد صلاته، وإن فعل سائر الأفعال معه كره لمخالفة. إذن موافقته في تكبيرة الإحرام توجب ألا تنعقد صلاته، صلاة من؟ صلاة المأموم. لماذا؟ لأنه تم بمن لم تنعقد صلاته، فإن الإمام لا تنعقد صلاته حتى يتم التكبير. نعم. وإن فعل سائر الأفعال معه كره لمخالفة السنة ولم تفسد صلاته، لأنه اجتمع معه في الركن. وإن ركع أو رفع قبله عمدا أتم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام. وإن ركع أو رفع قبله عمدا أتم. أثم بالثاء. وإن ركع أو رفع قبله عمدا أثم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام. والنهي يقتضي التحريم. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. متفق عليه. فظاهر كلام الإمام أحمد أن صلاته تبطل لهذا الحديث. قال: لو كان له صلاة لرجي له الثواب ولم يخش عليه العقاب. وقال القاضي: تصح صلاته، لأنه اجتمع معه في الركن أشبه ما لو وافقه. وإن فعله والصواب الأول، الصواب ما كان ظاهر كلام الإمام أحمد أنه إذا سبقه بطل صلاته، لأنه فعل شيئا محرما في نفس العبادة. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله: لو كان له صلاة لرجي له الثواب ولم يخشى عليه العقاب. إذن لو ركع قبل الإمام متعمدا عالما أنه لا يجوز فصلاته باطلة، لأنه ارتكب محظورا عالما بذلك. والمذهب أن صلاته لا تبطل، لأن إمامه وافقه في الركن، لكن مع ذلك هو آثم بسبقه، وهذا من مخالف للقواعد، لأن القاعدة أن ما كان محرما في العبادة فهو مبطل لها مفسد لها. نعم. شيخ بارك الله فيك، ما الفرق بين الفساد والبطلان؟ لا فرق. فسدت صلاته يعني بطلت وبطلت يعني فسدت، فلا فرق بين الفاسد والباطل عند الحنابلة إلا في بابين من أبواب العلم. الباب الأول في باب الإحرام، والباب الثاني في باب النكاح. الباب الأول باب الإحرام، والثاني باب النكاح. فباب الإحرام يقولون إن الإحرام لا يبطل إلا بالردة، فإذا ارتد الإنسان وهو محرم بطل إحرامه، ويفسد في الجماع قبل التحلل الأول. فالنسك بالجماع قبل التحلل الأول فاسد ولا يقال إنه باطل، وبعد الردة باطل ولا يقال إنه فاسد. والباب الثاني باب النكاح، فما أجمع العلماء على فساده فهو باطل، وما اختلفوا فيه فهو فاسد، فالنكاح بلا ولي فاسد، ونكاح المعتدة باطل لأنه مجمع على تحريمه. لما ركع قبل الإمام ثم ركع الإمام بعده اجتمعا في الركوع وهو الركع. أي لكن اجتمع فيه، وإنما قالوا ذلك لأجل أن يسلم لهم قولهم لو أنه ركع ورفع قبل ركوع إمامه بطلت، لأنه لم يجتمع معه في الركن. لكن هذا التعليل يا إخواننا عليل، هذا التعليل عليل، لأن التعليل الأول وهو أن هذا الرجل أتى بمحرم في الصلاة فوجب أن تبطل هو الصحيح. نعم. وجه كراهة الإمام أحمد لهذه الجماعة في المسجد الحرام؟ نعم، وجه ذلك علله بأنه يخشى أن يتوانى الناس عن حضور الإمام الراتب، وهذا يقتضي أن مراده إذا كان ذلك على سبيل الراتب الإعادة الراتبة هي الدائمة كما يفعلون فيما سبق. ثلاثة؟ طيب انتظر يا محجوب. وإن فعله جاهلا أو ناسيا فلا بأس، وعليه أن يعود ليأتي بذلك معه، فإن لم يفعل صحت صلاته لأنه سبق يسير لا يمكن التحرز منه. فإن ركع ورفع قبل أن يركع إمامه وسجد قبل رفعه عمدا عالما بالتحريم بطلت صلاته، لأنه لم يأتم بإمامه في معظم الركعة. وإن كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل صلاته للعذر، ولم يعتد بتلك الركعة لما ذكرنا. طيب انتبهوا لهذا التفصيل. صار الإمام المأموم إذا سبق الإمام إلى الركع ففي بطلان صلاته قولان، والصحيح البطلان، هذا إذا كان عالما ذاكرا. أما إن كان جاهلا أو كان ناسيا أو غافلا أو سمع صوتا ظنه تكبير الإمام فركع ثم تبين له الأمر فإنه يرجع، يجب عليه أن يرجع ليأتي به بعد إمامه. فإن لم يفعل، يقول المؤلف إن لم يفعل صح صلاته، إن لم يفعل صح صلاته لأنه سمع معه في الركن. قال وهذا السبق يسير لا يمكن التحرز منه، فقولهم إنه يسير قد يسلم به، وقولهم لا يمكن التحرز منه غير مسلم، إذ يمكن التحرز. وقال للمأموم انتظر. نعم، هذه واحد. ثم قال فإن ركع ورفع قبل أن يركع إمامه وسجد قبل رفعه، رفع من؟ الإمام عامداً عالماً بتحريمه، نعم عمداً عالماً بتحريمه، بطل صلاته لأنه لم يأتم بإمامه في معظم الركعة. هذا إذا سبقه بركن، بأن ركع ورفع قبل أن يركع الإمام، فهنا سبق إمامه بإيش؟ بركن، لأنه أتى بالركوع تاما قبل أن يركع الإمام. يقول المؤلف إنه تبطل صلاته. وإن كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل، لأنه لم تبطل صلاته للعذر، ولم يعتد بتلك الركعة لما ذكرنا، أي لأنه لم يعتم به في معظم الركعة. هذا إذا سبقه بإيش؟ بالركن. فعندنا الآن السبق إلى الركن والسبق بالركن. السبق إلى الركن معناه أن المأموم يصل إلى الركن قبل الإمام، لكن يوافقه الإمام فيه، يعني الإمام يلحقه. هذا في بطلان صلاته قولان، والصحيح البطلان. أما السبق بالركن فمعناه أن المأموم يفرغ من الركن قبل أن يصل إليه الإمام، مثل أن يركع ويرفع قبل إمامه، فهذا نقول أنه سبقه بركن. إن كان عالما ذاكرا بطل صلاته بمجرد السبق بالركن، وإن كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل صلاته لكن تبطل ركعته. وعللوا ذلك بأنه لم يأتم بإمامه في معظم الركعة، حيث إن إمامه ركع، حيث إنه ركع ورفع قبل إمامه. أفهمتم الآن؟ طيب. والصحيح أنه لا فرق إذا كان جاهلا أو ناسيا بين أن يسبقه إلى الركن أو يسبقه بالركن، فإنه إذا كان جاهلا ثم زال جهله يعود ليأتي بما سبق إمامه به بعد إمامه. مثال ذلك: رجل سمع صوتا فظنه الإمام مكبرا للسجود فسجد، ثم سمع الصوت مرة أخرى فظنه الإمام رافعا فرفع، والإمام لم يسجد بعد، هذا جاهل. كيف نقول إن هذا تبطل صلاته؟ بل نقول لما رفع من السجود ثم سجد الإمام يعود فيسجد بعد إمامه، وتكون زيادة السجدة هنا غير مبطلة للصلاة، لأنه معذور. ومن هذا ما حدث أخيرا من رفع الصلاة على مكبر الصوت في المنارة، فإن بعض المساجد إذا سمعوا تكبير من حولهم ظنوه إمامهم فركعوا أو سجد. بل إن بعض الناس، بعض المأمومين إذا كان قراءة جارهم في المسجد قراءة جيدة مجودة بصوت حسن يمشون مع هذا الإمام ويخلون إمامهم ما يدرون ما الذي قرأ، يمشون مع هذا الإمام، فإذا قال ولا الضالين نعم قالوا آمين، وإن كان إمامهم في سورة أخرى. وهذا من مفاسد رفع الصلاة بمكبر الصوت من فوق المنارة. طيب، الخلاصة الآن أن العلماء يفرقون بين السبق إلى الركن والسبق بالركن، والصواب أنه لا فرق بينهم، وأنه متى كان السابق عالما ذاكرا فصلاته باطلة مطلقة، وإن كان جاهل أو ناسيا فصلاته صحيحة، وعليه أن يعود ليأتي بعد، عليه أن يعود ليأتي به بعد الإمام. نعم. سيأتينا في كلام المؤلف. حديث الشيخ. نعم. إيش؟ أنت القاري. اقرأ مما وقفنا عليه. ما قرأت؟ ها؟ إيه. نعم. يعني وتصح إمامة الأعمى. اقرأ مع أول باب صفة الأعمى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عرشه. باب صفة الأعمى. ها؟ الأول ما كملناه، يعني ما وصلنا باب صفة الأعمى. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: فإن ركع قبله فلما ركع رفع، ففي بطلان الصلاة بذلك والاعتداد بالركعة مع جهله ونسيانه وجهان: فإن ركع الإمام ورفع قبل ركوع المأموم عمدا، بطلت صلاته لتركه المتابعة، وإن كان لنوم أو غفلة ونحو ذلك لم تبطل، لأنه سبق يسير ويركع ثم يدركه. فإن سبقه بأكثر من ذلك لعذر ففيه وجهان: أحدهما يفعله ويلحق كالمزحوم في الجمعة، والثاني تبطل الركعة لأنها مفارقة كثيرة. نعم، وهذا يقع كثيرا، يغفل الإنسان أو لا يسمع صوت الإمام فيركع الإمام مثلا ويرفع ولا يحس به إلا وقد قال سمع الله لمن حمده، فماذا يصنع؟ هل يلغي الركعة؟ نقول لا يلغيه، يركع ويرفع ويتابع الإمام. فإن سبقه بأكثر من ذلك بأن ركع الإمام ورفع وسجد وذلك غافل، ففي متابعته قولان وجهان: الوجه الأول أنه يأتي بما سبقه به الإمام ثم يتابع، والثاني تبطل هذه الركعة. وليس هناك دليل ولكن هناك تعليل، يقول: لأنه إذا تخلف عن الإمام بركوع فإنه تخلف يسير، بخلاف ما إذا تخلف عنه بأكثر ركعة فإنه كثير فلا يغتفر. وأما وجه الصحة فيقول: لأن العذر قائم في القليل والكثير، ما دمنا عذرناه بالتخلف القليل ولو كان بركن هام كالركوع فلنعذره بالتخلف الكثير، وهذا هو الصحيح، إلا إذا وصل الإمام إلى مكانه فإنه هنا لا يتوجه أن يقضي ما فاته، بل تلغو الركعة الأولى للمأموم ويكون له ركعة ملفقة. عرفتم أو عرفنا هذا؟ نعم، تخلف عن الإمام فركع الإمام ورفع وسجد ورفع وقام يقرأ، فأحس به حين قام يقرأ في الركعة الثانية، فالآن تخلف عنه بركعة كاملة. هنا لا نقول إنك تقضي ما فاتك لما في ذلك من الخلل الكبير، بل نقول ابقى على ما أنت عليه وتكون لك ركعة ملفقة. معنى ملفقة أنها ملفقة من الركعة الأولى للإمام والركعة الثانية، فإذا سلم الإمام فأتي بركعة، يأتي بهذه الركعة التي فاتت. أما إذا كان الإمام لم يصل إلى مكانك فإنك تتابع، فإنك تأتي بما تخلفت به وتتابعه. نعم، وهذا هو الصحيح، صحيح أنك تأتي بما تخلفت به عنه ولو كثرت، إلا أن يصل إيش إلى الموضع الذي أنت فيه. نعم، إذا كان فارقه بمسافة طويلة كان يكون في الركوع، نعم، وأحسنش بعد قراءة الفاتحة، فلي لم فرض كيف ركع الإمام ثم ركع الإمام معه فغفل فلم يحس إلا بعد أن قرأ بدأ في الفاتحة. نعم، فسبق الركعة. نعم، يأتي بها، يأتي بها كثير الآن، لأن نعم ولو كان كثير، هي المسألة فيها الخلاف، لكن الراجح أنه يأتي بها ما لم يصل إلى مكانه، وهنا لم يصل إلى مكانه. شيخ، هل إذا كان لعذر يعني فعل؟ نعم، إذا تعمد فإنه إذا فارق الإمام الركن بركن واحد بطل الصلاة. نعم، هو المذهب هو هذا المذهب، أنه أن التخلف كالسبب. نعم، إلا إذا كان لعذر. أحيانا يستأذن الإمام فقط قراءة الفاتحة. نعم، ما يكفر المأموم إذا علمت أن الإمام يستعجل، فالواجب عليك المفارقة أصلا، لأنك لا يمكن المتابعة مع القيام بالأركان، فأنت إما أن تفوت المتابعة وإما أن تفوت الأركان. فنقول فارق، فإذا لأنه إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أجاز من فارق إمامه للتطويل، فمن فارق إمامه للإخلال بأركان من باب أولى. نعم. ما الفرق في المعنى؟ يقول أن ركعة ملتقى وأن فتتها. نعم. معنى الفرق بينهما أننا إذا قلنا ركعة ملفقة يعني معناها أنه وافق الإمام في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، أما من حيث القضاء فلا بد، لا بد من القضاء. لا نقول إنه لما وصل الإمام إلى مكانه فإنها تبطل الصلاة، بل نقول تبقى ركعة ملفقة. نعم. ثلاثة. باب صفة الأئمة. الكلام فيها في ثلاثة أمور: أحدها صحة الإمامة. إيش؟ صحة الإمامة. صحة بتاء مفتوحة؟ نعم. أنا عندي صحة بتاء مربوطة، عندك مربوطة. طيب. أحدها صحة الإمامة، والناس فيها على خمسة أقسام: أحدها من تصح إمامته بكل حال، وهو الرجل المسلم العدل القائم بأركان الصلاة وشرائطها، فتصح إمامته وإن كان عبدا، لأن أبا ذر وابن مسعود وحذيفة وناسا من أصحاب رسول الله قدموا أبا سعيد مملوك قدموا أبا سعيد مملوكا لأبي أسيد فصلى بهم، ولأنه من أهل الأذان لهم فأشبه الحر. وتصح إمامة الأعمى لأن وهو الرجل المسلم إلى آخر. إذا قال قائل أليست المرأة أيضا تصح إمامتها؟ فيقال تصح إمامتها في النساء دون الرجال، والكلام الآن على من تصح إمامته بكل حال، بمن كانوا من جنسه ومن لم يكونوا من جنسه. والرجل احترازا من المرأة واحترازا من الصغير، والمسلم احترازا من الكافر، العادل احترازا من الفاسق، القائم بأركان الصلاة وشرائطها احترازا من العاجز عنها كالذي لا يستطيع القيام أو لا يستطيع الركوع أو عاري يؤم مستورين أو ما أشبه ذلك. نعم. وتصح إمامة الأعمى لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس، رواه أبو داود. ولأن وهو أعمى. ما عندك وهو أعمى؟ لا ما عندي. اكتبوها. بعد الناس. نعم. يؤم الناس وهو أعمى، رواه أبو داود. نعم. نعم. رواه أبو داود. ولأن العمى ولأن العمى فقد حاسة فأشبه فقد الشم. وتصح إمامة الأصم لذلك، فإن كان أصم أعمى فقال بعض أصحابنا لا تصح إمامته لأنه قد يسهو فلا يمكن تنبيهه، والأولى صحتها لأنه لا يخل بشيء من واجبات الصلاة، والسهو عارض فلا تبطل الصلاة فلا تبطل الصلاة احتمال وجوده. فلا يبطل الصلاة يعني. وش اللي عندك بالضبط؟ أنا عندي فلا تبطل الصلاة ثم احتمال ضمها مضمومة. اللي عندي نسخة يقول لا تبطل الصلاة احتمال وجوده، ولعل الصواب لا تبطل الصلاة باحتمال وجوده. وش عندك كمال؟ والسهو عارض لا يبطل الصلاة احتمال وجوده. أي وعندي معلق لعلها لا يبطل، وهذا أصح يعني معناها. الآن نجعل التاء نجعله ياء. فلا يبطل الصلاة احتمال وجوده كالجهل بحكم السجود، وتصح إمامة ولد الزنا. وهذا هو الصحيح، أن الإنسان الأصم الأعمى تصح إمامته، لكن لا شك أنه إذا كان سميعا بصيرا فهو أولى. نعم. وتصح إمامة ولد الزنا والجندي والخصي والأعرابي إذا سلموا في دينهم لدخولهم تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم. وتصح إمامة المتهم أنا عندي لدخولهم في عموم نسخة جلوة وتصح إمامة المتيمم بالمتوضئ لأن عمرو بن العاص صلى بأصحابه متيمما وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فضحك ولم ينكر عليه، ولأن طهارته صحيحة أشبه الماسح. هذا المرة. هل يعني التعميم في ديننا؟ نعم. ولد الزنا لأنه قد يكون شؤم أبيه يلحقه. والجندي كما تعرف الغالب على الجنود أنهم يتساهلون في بعض الأشياء. والخصي لأن فيه نقصا. نقصا في الخلقة. وليس كالرجل الكامل. ولهذا لا يلقح. والأعرابي واضح. الجندي هل هو العسكري؟ أين؟ كيف؟ العسكري وغير العسكري. كيف يعني إذا سلف في دينه؟ يعني هل الغالب؟ الغالب عليهم أن عندهم جهل كثير. وعندهم عدم يعني تمسك كما ينبغي. وإنما نص المؤلف على هذا لأن بعض العلماء يقول ما تصح إمامته، ولا مسألة واضحة. سليم الله عنك، بعض المؤمنين على الحديث يرغبون الإمام لو انتهى أقرأ منهم كتاب الله، يرغبون إمام ويلزمون على الصلاة منهم. إمامهم منهم أقول بعض الحديث يرغبون الناس عن الناس، وفيهم هو يرغبون أقل من إنسان ثاني. أما إذا كان إمام راتب قد نص فهذا يبقى على ما هو عليه ما لم يوجد خلل، ولو قال إذا ظهر في الحي من هو أقرب منه تنحى عن المسجد لا يقال. أما إذا كان في الابتداء فالواجب أن نفعل كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، يؤم القوم أقرأهم من كتاب الله. قولك وخرج بقوله العدل الفاسق. نعم. والفاسق لا تصح إمامته. إيه نعم، على المذهب ما تصح. والصحيح يا شيخ ما بعد وصلناه بجي. نعم. فصل. القسم الثاني من لا تصح إمامته وهم نوعان، أحدهما من لا تصح صلاته لنفسه كالكافر والمجنون، ومن أخل بشرط أو واجب لغير عذر فلا تصح إمامته بحال، لأنه لا صلاة له في نفسه أشبه اللاعب إلا في المحدث والنجس إذا لم يعلم هو والمأموم حتى فرغوا من الصلاة. والمأموم حتى فرغوا بالواو. لا بالواو. نعم. طيب إذن المأموم المراد به الجنس هنا فيشمل الواحد والمتعدد. إذا لم يعلم هو والمأموم حتى فرغوا من الصلاة أعاد وحده، لما روي عن عمر أنه صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف فأهراق الماء فوجد في ثوبه احتلاما فأعاد ولم يعد الناس. وروى الأثرم نحو هذا عن عثمان وعلي وابن عمر ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعا، ولأن هذا مما يخفى فكان المأموم معذوراً في الاقتداء به، والنجاسة كالحدث لأنها مما تخفى، ولا يعفى عن سائر الشروط لأنها ليست في مظنة الخفاء. من مظنة الخفاء نسخة دون نسخة. هذا القسم الثاني من لا تصح إمامته، وهم نوعان: أحدهما من لا تصح صلاته لنفسه كالكافر، فمن لا تصح صلاته لنفسه لا تصح إمامته لغيره. فالكافر لو كان إماما فإنه لا تصح إمامته، لكن إذا كان كافرا لا علامة على كفره وصلى بأناس فإن صلاتهم صحيحة لأنهم معذورون بخفاء. لنقول إنه رجل ينكر الإمام باليوم الآخر ولا يعترف به، لكنه أمام الناس يصلي، فهذا لا تصح إمامته لمن كان عالما بحاله، وأما من كان جاهلا فإنه معذور تصح. وظاهر كلام المؤلف أنها لا تصح مطلقا، وأنه متى علم أنه كافر وجبت عليه الإعادة، وفي هذا نظر. صواب أن الجاهل بحال الإمام ليس عليه شيء. كذلك المجنون، كيف مجنون؟ هل أحد يريد أن يقدم شخصا مجنونا؟ نقول نعم، ربما يكون مجنونا، لكنه لا يظهر جنونه لكل أحد، ولكن علمنا بعد أن شرع في الصلاة أنه مجنون، فهذا ظاهر كلام المؤلف أن إمامته لا تصح بحال. والصحيح أن من جهل حاله صحت صلاته خلفه. كذلك من أخل بشرط أو واجب لغير عذر، مثل أن لا يطمئن، أو أن لا يسجد، أو أن لا يركع، أو أن يدع ما يجب من الذكر كتكبيرة الانتقال والتسبيح والتحميد والتسميع وما أشبه ذلك. يقول فلا تصح إمامته بحال، لأنه لا صلاة له في نفسه، أشبه اللاعب إلا المحدث، والنجس إذا لم يعلم هو المأموم حتى فرغ من الصلاة فإنه يعيد وحده، وأما المأموم فلا. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لو علم المحدث بحدثه في أثناء الصلاة وجب عليه الإعادة، ووجب على المأمومين معه، وهذا هو المذهب. والصحيح خلاف ذلك، وأنه إذا كان المأموم لا يعلم بحدث إمامه فأتمامه به صحيح، سواء علم الإمام في أثناء الصلاة أو لم يعلم إلا بعد فراغها، لأن العلة واحدة وهي جهل المأموم بحال الإمام. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتاه جبريل في أثناء الصلاة وأخبره أن في عليه قدرا فخلعهما واستمر في صلاته. وضحك المؤلف أنه لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة بطلت صلاته وبطل الصلاة صلاة المأمومين معه. والصواب في مسألة النجاسة أنها لا تبطل صلاته إذا أمكنه التخلي عنها، كما لو كانت في غترته نجاسة فهنا يمكن أن يتخلى عنها ويمضي في صلاته، أو في نعليه فإنه يمكن أن يتخلى ويمضي في صلاته. والقاعدة الآن أنه متى كان صلاة الإمام باطلة على وجه لا يعلم بها المأموم فإن صلاة المأموم صحيحة، سواء كان ذلك عن حدث أو عن نجاسة أو عن فسق لم نعلم به أو عن كفر لم نعلم به، أو كان يركع ويسجد بدون ذكر وبدون قول. المهم أن المأموم معذور بعدم العلم، فالصواب أن صلاته صحيحة. نعم. طيب انتهى الوقت أظن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الصلاة: ولا يعفى عن سائر الشروط لأنها ليست من مظنة الخفاء، فإن علم الإمام والمأموم ذلك في أثناء الصلاة لزمهم الاستئناف. وحكي عنه في المأموم أنه يبني على ما مضى لو سبق الإمام الحدث والمذهب الأول، لأن ما مضى بني على غير طهارة بخلاف من سبقه الحدث. وإن علم بعض المأمومين دون بعض، فالمنصوص أنهم يعيدون جميعا لعدم المشقة فيه، ويحتمل أن تختص الإعادة بمن علم، لأنه اختص بالعلم المبطل فاختص بالبطلان كما لو أحدث. الصواب أنهم إذا لم يعلموا فإن صلاتهم صحيحة، وأنه إذا علم الإمام في أثناء الصلاة انصرف وأمر من يتم بهم الصلاة، لأن المأمومين معذورون. وقد قال الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ولو قلنا بعدم العذر للزم من ذلك أنه كلما تقدم إمام يقول المأموم له: هل أنت على طهارة؟ هل ثيابك طاهرة؟ لئلا يقعوا في الحرج فيما لو تبين أنه محدث أو أن في ثوبه نجاسة. فالصواب أن المأمومين إذا لم يعلموا فإنه لا إعادة عليهم، سواء علم الإمام في أثناء الصلاة أو لم يعلم إلا بعد انتهائها. نعم. النوع الثاني: الفاسق، إما بالأفعال أو ببدعة لا تكفره، ففي إمامته روايتان، إحداهما تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة عن أوقاتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة. من المسند. وكان ابن عمر يصلي وراء الحجاج، والحسن والحسين يصليان وراء مروان. نعم. والثانية: لا يصح، لا تصح، لا تصح في التاء كالأول. والثانية: لا تصح، لأن جابرا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تؤمن امرأة الرجل ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان أو يخاف صوته أو سيفه. رواه ابن ماجه. ولأنه لا يؤمن على شرائط الصلاة، ويحتمل أن تصح الجمعة والعيد دون غيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهما خلف كل بر وفاجر، ولأنها تختص بإمام واحد، فالمنع منها خلف الفاسق يفضي إلى تفويتها، فسومح فيها دون سائر الصلوات. نعم، هذا احتمال هو المذهب، أنها تصح الصلاة خلف الفاسق في الجمعة والعيد إذا تعذر خلف غيره، لأننا لو قلنا لا تصلي لزم أن لا يصلي الجمعة دائما وأن لا يصلي العيد. أما صلاة الخمس فإذا قلنا لا تصلي أمكنه أن يصلي وحده أو أن يصلي في جماعة في مكان آخر. والصحيح في هذا القول الأول، الرواية الأولى التي قدمها المؤلف، وهو أن الفاسق تصح الصلاة خلفه، سواء كان فاسقا بالأقوال أو بالأفعال أو بالاعتقاد، فإن الصلاة تصح خلفه، لأن من صحت صلاته صحت إمامته إلا ما دل الدليل على خلافه. ولأننا لو اعتبرنا هذا شرطا لم نجد في يومنا الحاضر من يصلح للإمامة، لأنه وإن كان الإنسان مستقيم الدين فيما بينه وبين الله، لكن أين الذي يسلم من الغيبة؟ بل كثير من أئمة المساجد لا تطيب لهم المجالس إلا بالغيبة، نسأل الله العافية. فالصواب إذن أن الصلاة تصح خلف الفاسق، وفعل الصحابة رضي الله عنهم يدل على ذلك. فإن ابن عمر رضي الله عنه صلى خلف الحجاج مع أنه يمكن أن لا يصلي خلفه. وقد يقال إن ابن عمر رضي الله عنه كان يصلي خلف الحجاج لئلا يؤدي تخلفه عن الصلاة خلفه إلى فتنة، وكذلك الحسن والحسين يصليان خلف مروان، قد يقال أيضا كذلك إنهما يخشان من الفتنة. لكن نقول إنه لا دليل على اشتراط أن يكون الإمام عدلا. صحيح أنه إذا كان عدلا فهو أولى بلا شك، لكن كون نجعل ذلك شرطا لا تصح الصلاة إلا به فيه نظر. وينبني على ذلك ما لو كان الإمام حالقا لحيته، فهذا فاسق بإيش؟ بالأفعال. وهل ينبني على ذلك ما إذا كان فاسقا بجر ثوبه خيلاء؟ أو ينبني على شيء آخر؟ هذا ينبني على شيء آخر، وهو أننا إذا جعلنا من شرط صحة الساتر أن يكون مباحا، صار هذا الذي عليه الثوب النازل كالعاري تماما، فصلاته غير صحيحة، وإذا لم تصح صلاته لم تصح إمامته. ولهذا يجب أن نعرف الفرق بين رجل مسبل وبين رجل حالق لحيته. الفرق بينهما أن إسبال هذا يتعلق بشرط من شروط الصلاة، وأما الحالق اللحية فلا، مع أن القول الراجح أنه ليس من شرط صحة الساتر أن يكون مباحا، وأن الإنسان لو ستر عورته بمحرم فالستر ثابت لكنه آثم. نعم. طيب، إذا اجتمع شخصان كل واحد منهما فاسق من وجه، فأيهما يقدم؟ الأخف. طيب، شارب الدخان وحالق اللحية، شارب الدخان يقدم، من يقدم؟ شارب الدخان. شارب الدخان ليش؟ لأن ذنبه أهون من وجهين. الوجه الأول أنه لا نص على تحريمه، والوجه الثاني أن شارب الدخان لم يجاهر به، وإن جاهر فإنما يجاهر عند من كانوا حوله. لكن حالق اللحية قد جاء النص بوجوب إعفاء اللحية، وأيضا شارب حالق اللحية معلن إعلانا تاما بإيش؟ بالمخالفة والمعصية، فهو من المجاهرين والعياذ بالله. طيب، أيما أولى، شارب الدخان أو المغتاب؟ شارب الدخان. نعم، شارب الدخان أولى من الذي يغتاب. نعم، لأن الغيبة كبيرة، وشرب الدخان صغيرة لا يكون كبيرة إلا بالإصرار. وعلى هذا فإذا اجتمع شخص معروف بالغيبة وأكل لحوم الناس وآخر شارب الدخان، أيهما الإمام؟ شارب الدخان، مع أن هذا عند العامة شيء كبير. طيب، اجتمع شارب دخان وشارب خمر، شارب الدخان أيهما أولى؟ شارب الدخان أولى بالإمامة، لأن شرب الدخان أهون من شرب الخمر. نعم اي ما احتاج تحتاج الى مناقشه، لان الخبائث ما معناه. ياتي انسان يقول البصل حرام، البصل حرام، اذن هو محرم من اجل انه ضار، لكنه ليس منصوصا عليه بعينه. ولهذا اختلف فيه العلماء أول ما ظهر اختلف فيه العلماء، لكن الآن تبين لأهل العلم المنصفين أنه حرام، لأن الأطباء أجمعوا على ضرره. وفي هذا الأسبوع الذي انصرم اليوم العالمي لبيان مضار شرب الدخان، ذكروا أشياء عجيبة، أرقام قياسية بالنسبة للذين يهلكون به في الدول الغربية، وذكروا أيضا أن بعض الدول الغربية تحارب محاربة عظيمة. نعم، بس ما أمكننا أن نتتبع ما ذكروه في ذلك اليوم. يقولون يا شيخ 7 مليون يموت من العالم الثالث. إيش يقولون؟ 7 مليون سنويا يموتون من العالم الثالث، وعشرة وثلاثة ملايين من العالم المتقدم. عجيب. 7 ملايين منها متخلفين مساكين العالم الثالث، الدول النامية. هذا المساكين تأخذ دراهمهم وهم فقراء. ثم عند جاء عند أحمد الشيخ نهى عن كل مبتل. نعم، هذا على كل حال يحتاج إلى مناقشة أكثر من هذا يا أخي. نعم، إذا أردنا أن نجد مجموعة من العوام وهم يشربون الدخان والشيشة نسأل الله العافية، فنبدأ بتوحيد الشيخ والأشياء المهمة، رطب الدخان المطلق هذه على كل حال الدعوة للتوحيد قبل كل شيء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن إذا كان دعوتنا إليهم بالأسهل سببا لقبولهم للأعلى فلا مانع، وهذا يكون من باب الوسيلة، كما لو أعطيناهم دراهم للتأليف على الإسلام مثلا، لنفرض ان اناسا يعني يعظمون القبور على وجه الغلو، فهل مثلا نحدثهم اول ما نحدثهم عن ذلك، او نحدثهم اولا بما يجب في الطهاره والصلاه والاشياء التي يعني تلين قلوبهم لها، ثم بعد ذلك اذا قبلوا منا واقبلوا علينا نهيناهم عن هذا؟ على كل ينظر في هذا المصلحة، وإلا في الأصل أن الدعوة للتوحيد قبل كل شيء. يعني الشيخ يبدأ الشيخ يقول مثلا تأليف وتكليف، أنت لما كلفته الأول ما يقبل منك الدعوة، أنت لا بتكلفه. على كل حال ينظر المصلحة، وإلا في الأصل أن التوحيد قبل كل شيء. معين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الصلاة فصل: القسم الثالث من تصح إمامته بمثله ولا تصح بغيره، وهم 3 أنواع. أحدهما سبق لنا أن القول الراجح صحة إمامة الفاسق، أليس كذلك؟ إلا إذا كان الفسق يتعلق بشرط من شروط الصلاة كالإسبال مثلا، عند من يرى أن الإسبال مبطل للصلاة، فهنا لا يصح الاهتمام به، لأنه سوف يأتم بمن يرى أن صلاته باطلة، وهذا لا يستقيم. نعم. القسم الثالث فصل: القسم الثالث من تصح إمامته بمثله ولا تصح بغيره، وهم 3 أنواع. أحدها: المرأة يجوز أن تؤم النساء لما تقدم ولا يجوز أن تؤم رجلا ولا حنثا مشكلا في فرض ولا صلاة نفل لقوله عليه ولا نفل نعم ها ولا صلاة في فرض ولا نفل نشطبها لا حطها بين قوسين تكون نسخة ولا يجوز أن تؤم رجلا ولا خنثا مشكلا في فرض ولا نفل لقوله عليه السلام لا تؤمن امرأة الرجلا ولأنها لا تؤذن للرجال فلم يجوز لها أن تؤمهم كالمجنون أما الأول لا تؤمن امرأة رجلا ففي صحته نظر وأما الثاني لكونها لا تؤذن الرجال فإنها هذه علة طردية ما هي علة معنوية كون ما تؤذن الرجال نقول لا تؤمهم إذن ممكن أن نقول إذا كان لا تؤذن الرجال أيضا لا تكلمهم فهذا لا يصح التعليل به لكن يمكن أن يصح التعليل بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة وكوننا نعطيها القيادة في صلاتنا هذا تولية أمر ثم إن كونها إماما فيه مفسدة وهي الفتنة العظمى لا سيما إن كانت شابة وكان صوتها رقيقا وكان الذين وراءها شبابا فحدث ولا حرج نعم فالحاصل أن العلة هي الحديث العموم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة والفتنة والفتنة في الحقيقة غير منضبطة يعني لو قال قائل أبطلوا إمامة المرأة فيما إذا كانت شابة حسنة الصوت حسنة الأداء والذين وراءها شباب أبطلوها لا بأس لكن إذا كانت عجوزا والذين وراءها شيوخ نعم وقراءتها مكسرة وصوتها ردي ما في فتنة لكن يقال الفتنة لا تنضبط وكما قيل لكل ساقطة لاقطة فإغلاق الباب هو الأولى طيب إذن هذه لا تصح إمامتها إلا المرأة لا تصح إمامتها إلا بمثلها ولا تصح بأعلى منها صح؟ ولا تصح بأعلمها من مثل من نعم طيب إذا قال قائل الرجل واضح الخنثى ها الاحتمال أن يكون رجلا تمام والخنثى أظن معروف يا كمال وليس كالجمار نعم من هو إما لا بماذا يخفى علينا أنه ذكر أو أنثى؟ لأن يكون له آلتان نعم آلتان لم تتميز إحداهما عن الأخرى هذه واحدة أو كيف؟ أن يكون مشكل لا نستطيع لكن نريد الصور سليم ها الانسان لا يتميز بشيء لا يتميز بالنوث كيف لا يتميز بالنوث لا يتميز اي بس نريد الصور يا اخوان حنا ذكرنا في الفرائض ثلاث صور تذكرونها هذه صورة في صورة أخرى يقول الموفق رحمه الله في المغني إنه ذكر في الشام رجل ليس له إلا ثقب بين مخرج السبيلين ثقب واحد يخرج منه البول والغائط جميعا ورجل آخر ليس له آلة ذكر ولا فرج أنثى وإنما فيه شيء كالورم يخرج منه البول رشحا كالعرق، والثالث ليس له شيء يخرج منه الفضلات من الأسفل، وإنما يخرج من فوق. إذا أكل الطعام وبقي في معدته ما شاء الله تقيأه. فهذه ثلاث صور. الصورة الرابعة هي ما أشار إليه الأخ كرمال، أن يكون له آلتان لا تتميز إحداهما عن الأخرى، بأن يبول منهما جميعا. وأما إذا كان يبول من أحدهما فهو واضح إما ذكر أو أنثى، لكن والحمد لله هو قليل بالنسبة للآدميين، كثير بالنسبة للبهائم ولا سيما المعز، فإنه يكثر فيها الخنثى. وقد ورد سؤال من بعض الناس يسأل عن التضحية بالخنثى، هل تجوز أو لا تجوز؟ فما الجواب؟ لا تجوز؟ ها؟ لكن هل تجوز أو لا؟ لأنها مجزة على كل احتمال، إن كانت ذكرا فهي مجزة وإن كانت أنثى فهي مجزة. هنا هم يرون العبرة بمخرج السبيلين. نعم. ثاني. نعم ما تصح، لأن الذكورة أعلى من الأنوثة. نعم. الثاني الأمي، وهو من لا يحسن الفاتحة أو يخل بترتيلها أو حرف منها أو يبدله بغيره، كالألفغ الذي يجعل الراء غينا، ومن لحن لحنا يحيل الماء. عندي ومن يلحن، مش عندك كمال؟ نعم يلحن أحسن. ومن يلحن لحنا يحيل المعنى، مثل أن يضم تاء أنعمت، أو يكسر كاف إياك، أو يخل بتشديده فإن الشدة. لا. بشدة عندي، وأما عندكم يمكن تصحيحه بأن يقول بتشديدة. أو يخل بتشديدة فإن الشدة مقام حرف بدأ. وش؟ مثلا تضم يخل. لا يخل بالياء. فإن الشدة مقام حرف قامت. فإن الشدة قامت. عندكم مقام ما فيها قامت؟ صح. فإن الشدة قامت مقام حرف، بدليل أن شدة راء الرحيم قامت مقام اللام، لكن إن خففها أجزأته. فهؤلاء إذا لم يقدروا على إصلاح قراءتهم أميون تصح صلاتهم بمثلهم، ولا تصح بقارئ، لأنه عجز عن ركن الصلاة فأشبه العاجز عن السجود. فإن أما أميين وقارئا صحت صلاة الأميين وفسدت صلاة القارئ. وفي معنى هذا النوع، هذا لو قيل بأنها لا تصح صلاة الجميع لكان قولا وجيها، وذلك لأنهم عصوا النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فتكون إمامة هذا الرجل الأمي في غير محلها. ومعلوم أن المعصية إذا عادت إلى ذات العبادة أفسدتها، فلو قيل ببطلان صلاة الجميع لكان له وجه. نرجع الآن إلى قوله في الأمي. الأمي في الأصل هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، ومنه سمي العرب أميين لأنهم لا يقرؤون ولا يكتبون نسبة إلى الأم والإنسان يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا كما جاء في القرآن الكريم. أما في الاصطلاح في باب صلاة الجماعة فهو ما ذكره المؤلف، هو الذي يقول من لا يحسن الفاتحة كذا. عندكم وش بعده؟ أو ولا ويخل؟ أو يخل بترتيبها؟ لا، بترتيبها. أي نعم. يخل بترتيبها، فماذا يقرأ؟ الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين، ولا يقرأ إلا هكذا، نقول هذا أمي. كذلك أيضا يخل بحرف منها، يخل بحرف منها فيسقطه مثلا. ومن ذلك ما نسمعه من بعض القراء يخلون بالباء في رب، حتى إنك تكاد أن تقول إنهم يقولون الحمد لله رب العالمين. وأما إخلال بعضهم بكلمة نعبد فهذه لا يحيل المعنى، لأنهم يقرؤونها بالجزم. كثير من الأئمة إذا سمعته يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين لا يبين الضمة، فهل نقول إن هذا إخلال بحركة، أو نقول لأنه لما جاز الوقت بالسكون صار هذا كالذي أجرى الذي أجرى الوصل مجرى الوقت؟ على كل حال الذي ينبغي للإنسان أن يحرص ويعتني بالفاتحة. طيب، كذلك أيضا أو يبدله بغيره، كالألثغ الذي يجعل الراء غينا فيقول مثلا الحمد لله رب العالمين. لكن غريب من المؤلف أن يقول يبدل الراء غينا، والكثير إبدال الراء إيش؟ لاما، هذا هو الكثير. نعم، كذلك أيضا يقول أو يلحن لحنا نحيل المعنى، مثل أن يضم تاء أنعمت، لأنه يختل المعنى. إذا قال صراط الذين أنعمت عليهم، من يكون المنعم؟ القارئ، والمنعم هو الله عز وجل. أو يكسر كاف إياك، وهذا أطم وأعظم، الكاف للخطاب، وهو يخاطب من؟ يخاطب الله. فإذا قال إياك نعبد بدل إياك هذا خطر عظيم جدا. طيب، أو نعم، أو عندنا أيضا نجيب أمثلة، أو يفتح همزة اهدنا، أهدنا، يختل المعنى ولا لا؟ كيف الاختلال؟ أهدنا من الإهداء، واهدنا من الدلالة والتوفيق. أو يقول ولا الضالين، ولا الضالين، لأن هذا إبدال الضاد ضاء يختل به المعنى، لأن الضال معناها الذي صار، ظل وجهه مسودا يعني صار وجهه مسودا. فإذا أبدل الضاد بضاء فقد أبدل حرفا بحرف يختل معه المعنى، فلا تصح قراءته الفاتحة. وهذا أحد الوجهين في هذه المسألة. والوجه الثاني في مذهب الإمام أحمد أن إبدال الضاد بضاء لا يضر، وذلك لمشقة التحرز منه وقرب المخارج، والعامي لا يفرق بين الضاد والضاء، ولو أننا أفسدنا الصلاة بمثل ذلك نعم لفسدت صلاة كثير من الناس. ولهذا الصحيح أنه إذا قال ولا الضالين فصلاته صحيحة. نعم. طيب، أو يخل بشدة، فإن الشدة قامت مقام حرف، صحيح؟ إذا قال الحمد لله رب العالمين ولم يأتي بالشدة فقد نقص حرفا، لأن كل حرف مشدد فهو حرفان. والدليل استدل المؤلف بدليل لغوي، بدليل أن شدة راء الرحيم قامت مقام حرف اللام، فيها اللام القمرية واللام الشمسية. اللام القمرية ظاهرة القمر، الشمسية الشمس غير ظاهرة، لكن جعل بدل اللام الشين المشددة، فالشين المشددة قامت مقام الشين الأصلية والشين التي وقعت بدلا عن ال. وكذلك الرحيم كما قال المؤلف رحمه الله، هي قامت الراء المشددة قامت مقام الراء الأصلية والراء التي جعلت بدلا عن اللام. لكن هذا بعد فتح الله لنا بابا سهل الأمر، لكن إن خففها أجزأته، يعني إن أتى بها مسهلة يعني ما يشدد مرة فإنها تجزئه، وهذا أيضا من التيسير والحمد لله. مثل والحمد لله رب العالمين، يعني شد لكن ما تفهمها أنت من ورائه، إنما هو في نفسه شددها فوقعت خفيفة بحيث إن السامع لا يشعر بأنه أظهره. نعم. ذكرناها ترتيب الآيات وكذلك ترتيب الكلمات. لو قال الحمد لرب العالمين الله، قلت من شيخ إذا الإمام خلف الصلاة يعني أسرع في الركوع والسجود فإن المأموم أن ينفرد، فإذا انفرد الشيخ له أجر الجماعة. اي نعم، لأنه معذور. إذا كان الإمام راتب، المسألة التي قلنا لو قيل أنها تبطل عن الجميع لكان أولا، إذا كان راتب ولا يكشف الحال هذا ما أي الواجب أنه يزال. إذا كان الإمام راتب فالواجب أنه يزال. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.